هات السؤال من أوله. أرضعت زوجتي أولاد أختي الصغار، فهل يجوز لابني أن يتزوج بنت أختي الكبيرة؟ ما رضعتش عليها، هي رضعت على الصغار. فهل يجوز لابني أن يجوز مين؟ أو بنت أختي الكبيرة. بنت أختك اللي هي رضعتهم؟ زوجتي اللي أرضعت أولاد أختي كلهم. طيب اسمع الجواب، تابع معايا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. شيخ مصعد. الحمد لله. زادك الله علما والله وحرصا. يا رب وإياك. شيخ مصعد والله طبعا أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. نعم. طبعا والنداء على الميت، هل ده المنهي عنه ولا إيه رأي حضرتك؟ حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال يعني. نعم. الواحد نفسه يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب يعني يكون سهل ومبسط كواحد مبتدئ. نعم. لأن الواحد يسمع في الخطب مواقف من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها عظات وعبر. نعم. فهل في حضرتك بيبقى كتاب لامم مثل هذه الأمور يعني؟ حاضر. اسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة طلعي معاك ودي. تفضلي. أه. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما سمعتش الصوت كده جو. نعم. الصوت واضح ما سمعيش. هتسمعي الجواب كويس بعد ما تقفلي السماعة. قولي السؤال بتاعك أنا سامعك كويس. ليش؟ ممكن الشيخ يعني الوقت ده؟ أيوة الشيخ مع حضرتك. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد على إزاحتك في الدين بصراحة ربنا، لما المشايخ القائمين على الرحمة لما نحن زي ما يقولها كنا جهلة خالص والله. الحمد لله الذي هدانا لهذا. جزاكم الله خير. لو سمحت يا شيخ في سؤال عندي ممكن أقوله؟ اتفضلي. فيه عندنا في البلد في بلد أرياف يعني. نعم. حاجة اسمها الجمعية الخيرية. بناخد 2000 جنيه فلوس يعني منها. وندفع الربح 250. يعني تاخدوا 2000 وتردوهم 2250. ايوه. ده ربا يا اختي. هذا ربا محرم. ده يعني للموظفين ولا ايه بالظبط؟ يا اختي طب اقفلي واسمعي الجواب ان شاء الله. اسمعي الجواب بارك الله فيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخنا. يا رب وإياك. ربنا يجزيك خير عنا والله. أكرمك الله. سؤال لحضرتك، أنا شغال حلاق وعارف الحلاقة اللحية حرام يعني وكده. ماشي. ما فيش شغل يعني موجود، فكيف أصنع؟ طيب حلو. وأنا بأمر الناس يعني كتير يعني بآيات قرآنية وأحاديث صحيحة وأعرفهم، وفي ناس بتستجيب يعني وبتترك وفي ما بيستجيب. طيب حاضر حاضر. اسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ده آخر اتصال يا إخواني. تفضل. والله يا شيخنا بالنسبة لموضوع التلقين الميت ساعة الترع يعني ساعة الدفنة. وبالنسبة لطالب العلم ينفع أنه مثلا يطلب علم شرعي قبل ما يختم القرآن؟ جزاك الله خيره. حاضر. طيب آخر اتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. حفظك الله يا شيخ. وياك. يا شيخ أنا كنت أبغى أسألك عن موضوع الإخلاص يا شيخ. نعم. يعني أتردد كثير في عمل أعمال خير نتيجة يعني الشكك في حب الشهرة وحب الظهور كذا. يريك من كلمة يا شيخ في هذا الموضوع، موضوع كذا هل هي وسوسة من الشيطان أو يعني يريت كلمة في هذا. جزاك الله خير. أبشر. تابع الحلقة وتسمع جواب إن شاء الله. قلت ينبغي لكل طالب علم أن يتلقى مباشرة من أفواه الشيوخ وأن يجمع العلم من بطون الكتب على شرط أن يأتي بكتب المتقدمين أو كتب المعاصرين المحققة ويراجع أهل العلم ماذا أقرأ، وإذا أشكل عليه أمر يراجع أهل العلم ما معنى هذا الكلام لا أفهم، لابد حتى يصل وإلا لن يصل أبدا. من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. إنما تطلب العلم من الكتب دون أن تراجع على العلم دون أن تجلس تحت ركبي وأقدام أهل العلم لن تصل. هذا طالب علم جاهل متحزلق، تكلم عنه ابن الجوزي في أخبار الحمقى، قال: ذهب لتعزية أحدهم في أخ مات له. طالب العلم الجاهل ده الذي عظمت نفسه في عينه وعلم قبل أن يتعلم وشاف نفسه حاجة، راح يعزي واحد في أخيه، فقال: أعظم الله أجرك ورحم أخاك وأعانه على سؤال يأجوج ومأجوج. فضحك الناس وقالوا: ويحك، ويأجوج ومأجوج يسألان الناس في قبورهم، أنت بتألف يا ابني؟ قال: لعن الله إبليس، أردت أن أقول أعانه الله على سؤال هاروت وماروت. ده جيك حلها عماها يا سيدي، الملكين في القبر غير هاروت وماروت وغير يأجوج ومأجوج، دول حاجة ودول حاجة مختلفة تماما. وآخر قرأ في الصلاة بالناس: يا نوح اهبط بسلم. ده كله حصل، قال لك ما طالما اهبط يبقى لازم ينزل على ايه؟ على سلم. ما شافش الواحد الصغيرة المكتوبة فوق كلمة بسلم اللي هي بسلام، بسلام قرأها بسلم. وقرأ أحدهم، وده كل واقع حصل: إلهكم التكاثر، فقالوا: ألهاكم. قال: إلهكم. فلما راجعوه بعد الصلاة وروا المصحف فهموا تقري ازاي، قال: هو احنا غلطنا في البخاري؟ ده حصل، ما بقولش على الربابة كان يا مكان، دي كلها بلاوي وقعت. وأنا أذكر يوما أني جلست مع رجل محترم ما شاء الله كده، قاعد يتكلم وبتاع، تحس أنه يعني ابن كثير ولا حاجة، فجي مش عارف إيه اللي جاب المناسبة، فتح المصحف وقرأ صورة من صور الحواميم، فقرأ حم، ما قرأش حاميم، قال حم. قلت له: حم إيه يا حمو؟ حم إيه يا حمو؟ حم إيه يا عم الحاج؟ ومستحمى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن كل هذه البلايا من الفتاوي ذوات البلاوي التي نسمعها بين الحين والحين، سببها تمشيخ الصحيفة، سببها أن فلان علم قبل أن يتعلم وتذبب، عمل نفسه زبيب، تذبب وهو حصرم، سببها أن فلانا لم يكن له قدوة صالحة من أهل العلم. وكم من طالب علم بدأ بداية جيدة كويسة، ثم ابتلاه الله بداعية سوء، شيخ قبوري، شيخ عنده خلل عقدي، فغسل له دماغه وحوله 360 درجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواحد منا يسمع بين الحين والحين أعاجيب تفر الكبد، توجع القلب. واحد سألوه: أنا قلت لمراتي أنت طالق، قال: يا أخوانا أنتوا فاهمين غلط، أي حد يقول لمراته أنت طالق طلاقه ما يقعش. ليه يا عم الإمام؟ قال: أصل كلمة طالق من الطلاق، شيء مطلي يعني مسبوغ مدهون، ولا أنت طالق يعني مطلية مدهونة يعني بالزيت، يا مش طلاق ده ما يقعش. كده كل المصريين طلاقه مش هيقع. أمال يعني إيه؟ يعني عشان الطلاق يقع يقول لها: أنت طالق طلقة بائنة على المذاهب الأربعة. يا راجل اتق الله في نفسك، ما هذه الفتاوى العجيبة؟ طبعا الفتاوى دي بيطرب لها الفساق، يطرب لها اللي قلوبهم امتلأت بالأهواء. آخر في عقله شيء، والله أعلم، يقول لك: ينفع واحد وصايم يشرب له 3 سجاير ويبقى صيامه ماشي، وينفع واحد يقبل بنت وده لمم لمم لمم، والزانية الأولى لا تحسب، ماشي حالك. إيه ده؟ إيه البلاوي دي؟ ويخرجون علينا من الشاشات.